سمعت منك جوابين. قلت مرة شيخي سمعت منك جوابين للسؤال هذا المسألة. إنه الآن إحنا كنا في سفر ورجعنا من السفر. أدركتنا صلاة الظهر في الطريق. فلما وصلنا بيتنا ولا أذن العصر. فلا عندنا صلاة ظهر عصر. مرة سمعت جواب منك إنه بصلي أربعة وأربعة. ومرة سمعت منك بصلي الصلاة اللي فاتته كما لو كانت إنها اثنتين والثانية ربعين. الآن شو اللي هنا؟ هل فاتته؟ هل يقال فاتته؟ لا يقال أن الوقت الثاني ما سمح الجمع فيه. قريبين يعني. لا يعني في جمع. في جمع منهم. فبجمعها ربعية يعني. أين؟ صلي أربعة أربعة. بيجي بصفون. وين بصفون؟ بصفون لهم موقف. إيه؟ موقف خاص بالسيارات العراقية صار الآن. إيه؟ كثر يعني عددهم الآن انظر لهم ما شاء الله يعني سيارات عدد هذه المنطقة هذا إيه؟ هذا كل السيارات اللي هوني إيه؟ هذه السيارات عراقية موقف لهم عملوه فبيبيعوا بنزين بسعر التنكة يعني أقل من السعر مين اللي بيبيع؟ هم من السائقين هذول اللي بيجيبوها من العراق معهم السائقين العراقية بيجيبوا معهم يعني بنزين منوت خزانهم وبيزيد منهم فبيبيعوها بالعملة اللي هون يعني 3 دنانير ونص والتنكة 4 دنانير ونص تقريبا فبوفر واحد فيها دينار في محظور من الشراء منهم؟ والله إذا كان البنزين اللي بيجيبوه مأذون به هذه الشيء وإذا كان يعتبر المسروق لا هو يعني قطعا بيعبوه اوتوماتيكيا من آخر نقطة حدود لهم عراقية اللي يعني على أبواب الرمادي يعني إيه يعني بيعبوا التنك تبعهم ولا بيعبوا تنكات إضافية لا أيوة أنا بيعبوا تنكاتهم تنك السيارة تنك السيارة مش تنكات فاضية تبقى لا لا مش تنكات فاضية وبتيء يعني طيب لما بيفضوا السيارة من هون ليه بدهم يجيبوا بنزين؟ وعليكم السلام المسافة اللي برجعوها قليلة بحيث يعني بيبيعوا نص الكمية بضل عندهم كمية يعني بيستفيدوا منها تفصيلك شيخي طيب أنا رحت مع هشام حول نقطة أبو عبد الله هذه الحكومة شيخي تمنع إخراج البنزين إلا كم معين وتستغرب يا شيخي تقيسه حاطة موظفين على الحدود تقيسه بواسطة سيخ له متر معين ما زاد عنه بتخلي السيارة تلف وتروح تكبه يكبوه كب ما بيبيعوه يكبوه ويرجع فلما وصلت أنا وعديل بالتريلا إجا فعلا الممتر معنا وصلنا تقريبا الساعة 12 بالليل جاب الموظف جاب اللي هو الضو